ولهذا من صام رمضان واتبعه ستة من شوال ما يقال انه يصوم سبع من اجل ان رمضان هو كامل هو 30، وانما يصوم يعني ست وهي مضافة الى الشهر، وان كان ناقصا فهو تام او في حكم التام او في معنى التام من حيث الاجر، لان التمام والنقصان هو مبني على اتباع الشرع ومبني على ما قدر الشخص. اما فيما يتعلق بشهر الحجة وانه يكون 29، وقد قيل انهما لا ينقصان يعني لا يجتمع نقصهما بان يكون رمضان 29 والحجة 29، بل اما ان يعني يكمل هذا وينقص هذا او العكس. وقد يحصل وهذا في الغالب، وقد يحصل ان يعني يكون تامين وان يكون ناقصين لكن قوله يعني لا ينقصان يعني معناه يصير 29. معلوم ان رمضان امره واضح من ناحيه ان الشهر كان يصومون وانهم صاموا 29 وبعدين نقص الشهر فلم وهو تام ولم يحصل منهم صيام 30 لانهم ارشدوا بان يفطروا اذا راوا الهلال، والشهر يكون 29 كما انه يكون 30. اما بالنسبه لذي الحجه فان ذكر 29 يعني في حقه لا يترتب يعني عليها شيء الا ان يقال ان ان ان ان, أن, أن على قول من قال من اهل العلم ان الاعمال التي هي مطلوبه في الحج لا تؤخر عن ذي الحجه وان كان الصحيح انها تؤخر، لان من كان عنده يعني لم يطوف الافاضه حصل له مانع ثم حصله في محرم فانه لا باس بذلك، يصح. لا يقال ان اذا مضى شهر الحجه فانه لا يحصل يعني اكمال اعمال الحج، بل تكمل اعمال الحج ولو مضى شهر الحجه. وقيل يعني ولعل هذا هو الذي يعني يظهر انه اذا حصل خطا في رؤيه الهلال يعني بان شهد شهود زور ويعني تبين ان الشهاده وثقوا واخذ بشهادتهم ثم تبين انهم يعني انهم كاذبون ثم حج الناس بناء على هذه الرؤيه فان حجهم صحيح. لا يقال ان الشهر الذي بنوا عليه يعني وهو رؤيه تبين ان الشهاده غير صحيحه فان الحج لا يكون، بل الحج حاصل، الحج يوم حج الناس، ولو حصل خطأ لا يقال أن هذه السنة ما فيها حج والذين حجوا في هذه السنة ليس لهم حج، فإن الحج يكون صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يوم حج الناس والضحى يوم يضحى الناس، فلو حصل خطأ فإن ذلك لا يؤثر ولا يعني يكون مؤثرا على الحج، لا يكون مؤثرا على الحج، بل الحج صحيح في كونه يعني في أول الشهر يعني قيل انه يعني دخل وهو لم يدخل، بل يعني صار الناس الى اكمال 30 لانه لم يثبت يعني بطريق صحيح، فذلك الخطأ لا يترتب عليه فساد الحج، وانما الحج يعني ثابت وصحيح، ومن حج في ذلك العام فقد حج ولو وجد خطأ. أورد حديث ابي بكر قال صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال أبو عبد الله قال إسحاق شهر عيد لا ينقصان قال أبو عبد الله قال إسحاق بن راهوية المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من الذين وصفوا بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث. قال وقال محمد لا يجتمع. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وإن كان ناقصا فهو تمام. لو كان 29 ما يقال إنه يعني إنه حصل يعني شيء من النقص للناس، بل هو كامل. يعني هم أمروا بأن يصوموا لرؤية الهلال، والهلال رأوه فصار الذي صاموه 29. لا يقال انه نقص عليهم شيء وانه فاتهم شيء، لان 30 هي التي فيها الكمال، بل هو ان كان ناقصا فهو تمام، وكما قلت يعني في قضيه من صام رمضان في 10 من شوال